يرجعه الى ان الاصل في المبتدا ان يكون خبر مفردا. رايت؟ اذا فاختلفوا على هذا في التقدير، فقالوا اما ان تكون مستقر على او استقر على الاعتبارين. نعم. قال شرحا اي ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى. الظرف، تعرفون معنى الظرف؟ الظرف هو الوعاء في لغة العرب، الوعاء او الاناء الذي تضع فيه الشيء، كما يقول بعضهم كأن خصيه من التبلبل ظرف عجوز فيه فنتا حنظلي، فيه فنتا حنظلي، ظرف عجوز اي اناء عجوز فيه فنتا حنظلي. فالظرف هو الوعاء، لكنه في اصطلاح النحاة هو الجار والمجرور. قد يطلقون الظرف على الجار المجرور، ويطلقون الجار المجرور على الظرف مثلا، وذلك انهما مستويان في انهما لا بد من ايقاع فعل فيهما. انت الان اذا قلت في البيت لا بد من عمل يقع فيه، سواء دخول او ما اشبه ذلك او وضع وما اشبه ذلك، اذا فيكون وعاء لايقاع حدث فيه. ولذلك هم يشترطون ان يكون العامل الذي يقع في هذا الظرف الجار المجرور ان يكون فعلا وهو الحدث. اما الذوات فانها مصدر هذه الاحداث الواقعه في هذا الجار المجرور. اذا فعلى هذا لا بد ان يكون العامل فيه فعلا، او الاصل فيه يكون فعلا، ولا يعمل فيه الاسماء الجوامد. ولذلك لا يتعلق الظرف والجار المجرور بالاسماء التي هي الجوامد، لا، لكن قد يتعلق باسم في قوة الفعل المضارع. ولذلك هنا اذا قلت الان كما سبقا قلنا الاصل في المبتدا يكون اسما قويا ليس مشتقا، فعلى هذا لو جاء جار ومجرور بعده فاعلم ان هذا الجار المجرور او الظرف انما هو متعلق بمحذوف. زيد الركب اسفل منكم، فلا يمكن ان يكون الركب هو متعلق اسفل، لان الركب ليس بفعل وليس لما هو في قوة الفعل. فلا بد ان يقدر هنا عامل هو اسم في قوة الفعل او فعل صريح استقر او مستقر. نعم. قال ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. هو هنا يا أخي الظرف يقع إيش؟ الظرف منصوب. لماذا نصب الظرف؟ لأنه وقع فيه فعل مفعول. أي وقع فيه إيش؟ حدث. وقع هذا الحدث فيه، لكن لماذا اختاروا النصب؟ قد يقال من باب التلمس للعلل النحوية الظرف لا بد أن يكون متضمنا معنى فيه، لا بد أن يكون متضمنا معنى فيه، فإذا تضمن معنى فيه والصح واستقام المعنى بتضمين معنى فيه هذا هو الظرف. لأنك إذا قلت الآن الركب أسفل منكم، التقدير الركب فيه أسفل منكم مثلا، وفي أسفل منكم، إذا فلما حذف الجار المجرور انتصب، لأن النصب أخو الجر، النصب أخو الجر، وهذا سيأتيكم في بعض المباحث هكذا، ولذلك يتقاربان في الحكم. الركب أسفل منكم أصله الركب في أسفل منكم. نعم. قال وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر او استقر. والاول قال هذا الوجوب كما سبق ان نشرنا اليه، لانهما لا يتعلقان باسم قوي او باسم عين او باسم عين او باسم معنى. المبتدا او الجار المجرور، الجار المجرور والظرف الواقعان خبرا او متعلقا بخبر، لو نظرت اليهما وحدهما لا يمكن ان يتعلقا بهذا الاسم الذي هو المبتدا القوي في الاسميه. فلا بد من تقدير فعل او ما هو في قوة الفعل من المشتقات وهي الصفات الصريحة في اصطلاح النحاة. نعم. قال والاول اختيار جمهور البصريين وحجتهم ان الحذف هو ان المحذوف هو الخبر في الحقيقة. هذا هو لعدم تعلق او لعدم تعلق الظرف الجار بالاسم الصريح. نعم وهو المبتدا. نعم. والاصل في الخبر ان يكون اسما مفردا والثاني اختيار لفظ والفارسي والزمخشري وحجتهم ان المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف. اي في لفظ الظرف. نعم. هذا اللي سبق ان اشرنا اليه ذكره الآن ابن هشام. نعم. في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور. والأصل في العامل أن يكون فعلا. ها الأصل في العامل أن يكون فعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يخبر بالزمان عن الذات والليلة الهلال متأول فهم. قال ينقسم الظرف إلى زمان ومكان والمبتدأ إلى جوهر كزيد وعمر وعرض كالقيام والقعود. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض. هذا الشرح شرحه. طيب هو تكلم على الجوهر والعرض وهذا الذي تكلم عليه وقسمه إلى جوهر وعرض سبق أن قلنا لكم بأن المبتدأ يكون اسما واسما متأصلا في الإسمية قويا في الإسمية. وسبقا قلت أيضا بأن الاسم الذي يكون قويا في الإسمية هو إما اسم ذات أو اسم معنى وهو المصدر. واسم الذات واسم المصدر هو الذي عناه بقوله جوهر لأن هذين يقومان بأنفسهما ولا يحتاجان إلى مكان يقومان فيه. فكل ما كان كذلك من الأشياء يسمونه جوهرا. إذا فالمبتدأ لابد يكون جوهرا أي اسما قويا في الإسمية ليس مشتقا وليس فعلا. نعم. ومثل بقولها القيام على بأن القيام عرض لأن القيام لا يكون بنفسه إنما يكون في شيء في محل. نعم. أي أن الإنسان أو أي شيء آخر أو الذوات من الذوات هو الذي يوجد القيامة وإذا القيام لا يوجد نفسه بنفسه فما كان كذلك فيسمونه عرضا. نعم. والله نعم قد يقرأ لكنه حقيقته معروفة قبل الطروي. قد يقرأ معناه يذهب ويزول وهذا مع من معاني العرض ما يذهب ويزول كالمرض يقول مرض ثم يزول عنه المرض إذا فهو عرض وطارئ يزول. نعم. قال فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض. أيوة. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عنهما معا عن الجوهر والعرض. تقول زيد أمامك والسفر غدا. والسفر غدا هو جعل العرض هنا أو جعل نعم جعل المصدر وهو الاسم المعنى جعله من قبيل العرض. رأيته جعله من قبيل ايش العرض لكن المصدر في الحقيقة يساوي الاسم او يساوي اسم الذات الذي هو الجوهر عنده في القوة عند النخاب يساويه تماما لكن هو جعل المصدر عرضا. نعم. فتقول القيام مثلا كما ذكره ابن هشام القيام على هذا عرض لأنه لا يقوم بنفسه يعني فتخبر عنه باسم المكان فتقول القيام أو القتال غدا أو القيام الآن أو الذهاب غدا أو السفر غدا مثلا. نعم. أو السفر أو القتال أمامك مثلا فتخبر باسم المكان هو أمامك عن العرض وهو القتال لأن القتال مصدر. نعم. تقول زيد أمامك أي شوف هذا زيد أمامك هذا جوهر زيد جوهر وعلى إيش الخير أمامك هذا عرض

قال فالتزم تقديمه دفعا لهذا التوهم، اي ليس هو توهم حقيقي، اي لهذا التردد. ما تفهمون هذا؟ لانك اذا قلت الان رجل في الدار، فلفظة في الدار دائم بين ان يكون صفة وبين ان يكون خبرا، وذكرنا لكم آنفا ان كونه صفة ارجح. ولذلك قال ابن هشام فيما بعد: طلب النكرة للوصف طلب حثيث. اذا فهو يدور بين كونه وصفا وبين كونه خبرا، ولا يمكن ان يكون خبرا، لا يمكن ان يكون خبرا، لكن اذا جعلته خبرا تكون قد اخبرت عن النكرة. والنكرة ما هناك شيء يسوغ الابتداء به الا هذا الوصف الذي جعلته خبرا، فاذا جعلته خبرا اذا لا يمكن ان يبتدأ بهذه النكرة ايضا. فوجب ان يكون او ترجح ان يكون هذا الوصف، او ان يكون هذا الذي يتردد بين الوصفية وبين الخبرية، ترجح ان يكون وصفا. ينفع على هذا تأتي بالخبر ان اردت، عندئذ ان تقول مثلا زي رجل في الدار تقول جالس، فجالس يكون خبرا. نعم مولود، يعني رجل مولود تقدر هذا يكون صفة، أي يكون صفة. نعم يكون صفة مع ما تعلق به. نعم فيبدل الخبر لكم. قال وفي الثاني إخراج ما له صدر الكلام. أيوه، أين زيد؟ أين زيد مثلا، ليس هذا هو المثال؟ أين زيد، فأين هنا خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ ليست العلة في تقديم الخبر هنا هو العلة، أو هي العلة في تقديم الخبر في المثال المتقدم، إنما علة تقديم الخبر هنا لأن الخبر وإن كان خبرا ورتبته التأخير، لكنه من ألفاظ الاستفهام التي لها الصدارة، لابد تقدم نظرا لأن لها الصدارة، فتقول أين محمد، لا تقول محمد أين، محمد أين، هذا ليس في كلام العرب عائشة، لأنك أخرجت ما له صدر الكلام عن الصدرية، ولم يرد بهذا السماع. نعم، فهذه العلة. لو أخذته تخرجه عن صدريته. أيوه تخرج عن صدريته، وإذا أخرجته عن صدريته خرجت أي أيش؟ خرجت من كلام العرب. ولذلك تقدم لكم ما أدري في العش في الأجرومي أو في غيره، أنه لا بد أن يكون هذا التركيب للكلام عندما كان يعرف الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بالوضع فسر بأن يكون هذا التركيب كما وضعه العرب. ولذلك أنا كنت أبين في بعض الدروس كذا أن هذا من ناحية التقديم والتأخير والضبط والشكل لآخر الكلمات، ومن ناحية معاني الكلمات أن تكون قد استعملت الكلمة هذه في المعنى الذي يعرف العرب هذا المعنى لهذه اللفظة به. إذا فأنت إذا قدمت هنا وقلت محمد أين، هذا ليس بحسب الوضع. فإذا لم يكن بحسب الوضع فليس بكلام، فاللغة يقول مثل هذا ليس بكلام. فإن قلت هو كلام نقول لا، لأنه يخالف قواعد العرب، إذا فليس بكلام. والسر في هذا هنا لأن له الصدارة، وإن كان خبرا ورتبة الخبر في الأصل التأخير، ما لم يعارض ذلك التأخير عارض آخر لوجوب صدريته، فهنا وجب أن يصدر أن أين، وإن كان خبرا لأن له الصدارة. ولأن هذا التقديم لكون الصدارة له لا ينافي كونه خبرا، ولا يؤثر على ابتداء المبتدا، لا يؤثر فيه، اذا فيقدم وجوبا. نعم. قال وفي الثاني اخراج ما له صدر. نعم. قال وفي الثاني اخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته. اشوف كيف عن صدريته. قال وفي الثالث عود الضمير على متاخر لفظا ورتبه. وما هذا الثالث؟ على التمرة مثلها زبدا. مثلها هذا هو المبتدأ المؤخر، أين خبره؟ على التمرة. وتجدون التمرة على التمرة، الخبر هنا مشتمل على ضمير

ممكن أن يكون، لكن في هذا السياق الأسلوب يأبى أن يكون حالا من الفاعل، إنما هو حال من المفعول به الذي هو زيت. نعم نعم. قال لأن الضرب لا يوصف بالقيام، لأن الضرب لا يوصف بالقيام. لماذا؟ لكون الضرب عربا يقوم بغيره ولا يستقل بنفسه. نعم. وكذلك أكثر أيوه. وكذلك أكثر شربي السويق ملتوتا. أكثر شربي، أكثر هنا هو المبتدا وأضيف إلى المصدر ها الذي هو شربي، وشربي هذا عامل في السويق ها عامل في السويق النصب ملتوتا. ملتوتا حال من المفعول به الذي هو السويق، حال من المفعول به الذي هو السويق ملتوتا، أي أكثر شربي السويق حاصل وواقع حال كون السويق ملتوتا، يعني مخلوطا من لته، لا تعرف اللت السويق، ومنه اللات والعزة. لت السويق أي خلطه بشيء آخر. ما عندكم سويق؟ ما عندكم؟ ها؟ ما تدري؟ أيوة أصلنا الدقيق وكذا. أيوة هذا هو، ما أدري كيف تجهل هذا. نعم نعم هذا هو ملتوتا، أي مخلوطا بشيء يطيبه ويزيد فيه ما أدري. نعم في مذاقه وما شبه ذلك. نعم. وأفضل ما يكون الأمير قائما، هذا أيضا مما يجب حذف الخبر فيه. أخطب الأمير، أخطب ما يكون الأمير قائما، أخطب ما يكون الأمير قائما. فقائما هذا حال رأيت، ولا وهذا الحال قبله خبر محذوف. أخطب ما يكون الأمير حاصل قائما ها؟ إذا فحذف الخبر وجوبا. نعم. الجملة بعد إيش؟ كي المصادر ليس جمل، ليس جمل المصادر، لا يكون ليس جمل المصادر. مثلا تقول السفر وغدا، ها السفر مصدر وغدا ليس بإيش، ليس بحال. أو ماذا تقصد؟ لا يشترط، ليس كل مصدر جاء يجب أن يكون ما بعده حالا، إلا بحسب الأساليب. نعم. ها؟ ها أنت مثلا تريد أن تقول المصدر يعمل عمل فعله، إذا كان المصدر فعله متعديا فأضفت هذا المصدر إلى فاعله في المعنى، إذن فينتصب المفعول به بعد ذلك، كما في هذا المثال أكثر شربي السويق. الآن أضفت المصدر هو الشرب إلى الفاعل في المعنى وهو الياء، الياء هو الفاعل، إذن فبعد ذلك إذا جر هذا المصدر فاعله في المعنى ينصب بعد ذلك مفعوله وهو السويق. ولولا دفع الله الناس، فالدفع مصدر لشيء متعد وقد أضيف إلى فاعله في المعنى وهو الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك نصب المفعول به. وهذا معنى قول ابن مالك في الخلاصة، وبعد جره الذي أضيف له كمل بالنصب أو برفع عمله، تكمل عمله بالنصب بعد إضافته للفاعل، وتكمل عمله بالرفع بعد إضافته للمفعول به. ولعل هذا سيأتي لابن هشام في أواخر القطرة وكذا في إعمال المصدر. ما بعده حال، ولهذا كما تعرف الحال فضة، وليس في كل وقت يكون ما بعده حال، حسب الأساليب. هنا ما بعده حال، هنا أكثر شرب السويق ملتوتا، فملتوتا هنا حال ها؟ فليس للضابط مضطرد أن يكون ما بعده دائما حالا، لا، لكن تنظر إلى السياق وإلى الأسئلة أنواع الأساليب. نعم. قال وأفضل ما يكون الأمير قائما تقديره حاصل أيوة. كان ملتوتا أو أيوة. قائما أو قائما وعلى ذلك فقس. نعم. مثل التنزيل يا شيخ، هل مثلا نكون مثلا حاصل فقط ولا حاصل إذا كان ملتوتا؟ لا إذا قلت حاصل تقول حال كونه ملتوتا لا بس، أو حاصل ملتوتا. إذا قلت حاصل سواء ذكرت قول بعد ذلك حال كونه أو لم تذكر، المهم حصل التقدير ما أدر. نعم. عارف المنطقة ممكن نعم ما يضر. أيوة. قال الرابعة بعد واو المصاحبة الصريحة. أيوة. كقولهم كل رجل وبيعته. أيوة كل رجل وبيعته. والواو هنا واو للمصاحبة الصريحة. معناه أي معنى المصاحبة الصريحة أن معنى الواو هنا هو المصاحبة، يدل على أن هذا يصحب هذا، كل رجل وبيعته أي كل رجل مع بيعته، معناه هكذا. معنى الواو هنا بمعنى إيش؟ معنى الواو هنا المعية أو المصاحبة، أن نقدر مع هذا هو. ولذلك سيأتي لك عند بعض النحاة أنه ليس هناك شيء محذوف اسمه خبر، لأنهم يؤولونه بمع كل رجل وبيعته. نعم. فهذه الواو يسمونه واو المعية قاعدة، لكنه في للعطف، تفيد العطف في مع كونه للمعية. والعطف الحروف الحروف العاطفة تكون لكذا وكذا، قد يكون الحرف مثلا الفاو مثلا للعطف وللترتيب والتعقيد، فهذا هنا كذلك يفيد العطف والمصاحبة أو المعية، بحيث أنك تستطيع أن تضع بدلها لفظة مع فيستقيم الكلام. فمثل هذه الواو أي المبتدأ بعدها يكون خبره محذوفا وجوبا، أي كل رجل وضيعته مقترنان، فمقترنان هو الخبر المحذوف وجوبا. ما واو المعية؟ نعم. أيوه أيوة. هو يختلف عن هذا، لأن ذلك الشرط، ذلك الواو المعية التي يأتي بعده المفعول معه أن يكون قبل واو المعية في جملة فعلية أو فعل، فعل صريح أو فعل اسم فيه معنى الفعل أو حروفه، فيكون الواو، فتكون الواو واو المعية، ويكون ما بعده عندئذ منتصبا على المفعولية معه. تقول السرت والنيلة، ألا ترى نسيت جملة فعلية أو أنا سائر والنيلة، فلا بد من اشتراط وجود فعل قبل الواو التي ينتصب المفعول معه بعدها على المفعولية معه، لا بد من هذا الشرط. لكن هنا إذا قلت لنا كل رجل، رجل ما في فعل، ها وبيعته، رأيتها كل رجل وبيعته، يعني فكل رجل ما في لا فعل فيه، رأيتها ولا اسم فيه، ولا اسم فيه فيه معنى الفعل وحروفه لا يوجد، اذا فلا تقول وضيعته وضيعته، لا تنصب المفعول معه. هذا الفرق بينهما. نعم. اقرا. قال أي كل رجل مع ضيعته مع ضيعته مقرونا. ايوه نعم نعم. ما قبل ما بعد يكون موصول المفعولة معه. أيوه. يشترط فيه أن يتقدم قبل الواو فعل جملة فعلية، هذا الفعل فيه معنى الفعل وحروفه، أو اسم فيه معنى الفعل أو حروفه. هو تخلف. إذن فلا يكون فلا يكون الاسم بعد الواو هنا مفعولا معه. لذلك يقول مالك ينصب التالي الواو مفعولا معه في نحو السيري والطريقة مسرعة. سيري شف السير هذا فعل. إذن فإذا قلت والطريقة إذن تنصب الطريقة للمفعولة معه. رأيت؟ أما هنا كل رجل وضيعته، فإن الواو إن كان معناه المصابرة والمعية، لكن ما قبل الواو ليس هناك فعل، ثم ما بعد الواو أيضا بمثابة جملة، ها بمثابة جملة، والمفعول معه يشترط فيه يكون اسما مفردا. كل رجل وبيعته مقترنان، وبيعته بيعته ايش؟ مبتدأ، ومقترنان خبر. اذا فهذه جملة اسمية واقعة بعد الواو، والمفعول معه لا يكون جملة لا اسمية ولا فعلية، انما هو اسم مفرد. نعم. والثاني أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو أنا سائر والنيلة، أو سائر والطريقة. ألا ترى السائل؟ سائر اسم الفاعل، واسم الفاعل في قوة الفعل المضارع،